فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. نعم، قال المصنف رحمه الله: الأفعال. والأفعال إذا أطلقت عند الأصوليين فالمراد بها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأل في قوله الأفعال للعهد الذكري، لأن المصنف رحمه الله سبق أن ذكر في مقدمة الورقات الأبواب التي سيذكرها فيها على وجه الإجمال، ثم بدأ في تفصيلها واحدا واحدا. فقوله الأفعال الهنا للعهد الذكري. ومبحث الأفعال من أعظم مباحث علم أصول الفقه، وذلك لأن كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأفعال، ولهذا عني العلماء رحمهم الله بها عناية كبيرة، وألفوا فيها تصانيف مستقلة، ومنها كتاب المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للعلاء، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر رحمه الله، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للدكتور محمد العروسي عبد القادر. فهذا المبحث يعتبر من أعظم مباحث الأصول وأهمها. وقد ذكر علماء الأصول للأفعال أقساما كثيرة، وبينوا حكم كل قسم منها، إلا أننا سوف نقتصر على بيان ما أورده المصنف رحمه الله، ثم طالب العلم يرجع بعد ذلك للمطولات لمعرفة الأقسام الأخرى التي لم يتعرض لها المصنف رحمه الله. وقد قسم المصنف رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: القسم الأول ما كان على وجه القربة والطاعة. والقربة والطاعة معناهما واحد. القسم الثاني ما كان على غير وجه القربة والطاعة، ولهذا قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. والمراد بصاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أضيفت له لأنها أنزلت عليه وجاء أمته بها. فهي عند المصنف رحمه الله تنقسم إلى هذين القسمين: القسم الأول ما كان على وجه القربة، والقسم الثاني ما كان على غير وجه القربة. ثم بدأ يتكلم على القسم الأول، وهو ما كان على وجه القربة، وذكر أن هذا القسم له حالان: الحال الأولى أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية ألا يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذن الحال الأولى أن يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية ألا يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن دل دليل على أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على خصوصيته به ولا تشركه أمته فيه. ومن أمثلة ذلك إباحة الوصال في الصيام للنبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب إنكار المنكر عليه صلى الله عليه وسلم على كل حال، وإباحة التزوج له صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وكذلك إباحة النكاح له صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود. والقاعدة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية. فإذا احتمل فعل من الأفعال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل أنه ليس خاصا به، فالأصل أنه ليس خاصا به، لأن القاعدة أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية. ولهذا لا يحكم على فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به إلا إذا قام دليل على ذلك. فإذا وجد دليل يدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فإننا نحكم حينئذ بالخصوصية. أما إذا لم يقم دليل على ذلك فإن نبقى على الأصل وهو عدم الخصوصية. ومن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاة العصر ركعتين، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وقد دل الدليل على أنه خاص به وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر. فالذي جعلنا نحمل هذا الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مجيء دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما إن لم يدل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإننا كما عرفنا نتمسك بالأصل وهو التأسي وعدم الخصوصية. ومن أمثلة ما قيل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه ليس خاصا به لعدم قيام الدليل على ذلك، ما ذهب له بعض الفقهاء من كراهة الصلاة على الميت الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كان ذلك خاصا به، لأن الله سبحانه وتعالى رفع النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه فصلى عليه. وهذا القول الذي ذكره بعض الفقهاء فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لما مات النجاشي وأخبرهم بموته، ولو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم لم يدع أصحابه إلى أن يصلوا معه على النجاشي. ثم إن القاعدة التي نتمسك بها في هذا الباب أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنه لا تكره الصلاة على الغائب بل تشرع تأسيا به صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحال الأولى من القسم الأول. الحال الثانية ما لم يدل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وحكمه حينئذ أنه لا يكون خاصا به بل تشركه أمته فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل ذلك على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وإذا عرفنا أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم فعلى أي شيء يحمل؟ هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة؟ وقع في ذلك خلاف بين الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحمل على الوجوب، وهذا مذهب بعض الشافعية، وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: هو الأشبه بمذهب الإمام الشافعي، وهو الذي يظهر أنه اختيار المصنف رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد به التقرب والطاعة مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون واجبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فخذوه، وهذا أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا أمر في قوله فاتبعوني، والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. هذا هو القول الأول في المسألة، وقد عرفنا أنه مذهب بعض الشافعية، وأنه الأشبه بمذهب الشافعي على ما ذكر أبو المظفر السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة. القول الثاني أنه يحمل على الندب، وهذا اختاره جماعة من المحققين من علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على وجه التقرب والطاعة يرجح الإتيان به وعدم تركه، والزيادة على ذلك وهي العقاب على الترك منتفية بالأصل، لأن الأصل عدم العقاب، وهذا هو معنى المندوب، لأن المندوب يترجح فعله على تركه، ولو تركه المكلف فإنه لا يعاقب. فإذا دليلهم أنهم قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يرجح فعله على تركه، يرجح الإتيان به على تركه، والزيادة على ذلك وهي العقاب على الترك الأصل عدمها، فهي منتفية بالأصل، وهذا هو معنى المندوب، لأن المندوب يترجح فعله على تركه من غير وعيد بالعقاب على الترك. وإيضاح هذا الدليل، إيضاح هذا الدليل أن المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن الفعل لا يثاب على الإتيان به ولا يعاقب على تركه، وهذه هي أدنى المراتب. والمرتبة الثانية أن يثاب على الفعل لكن لا يعاقب على الترك، وهذه أعلى من التي قبلها. والمرتبة الثالثة أن يثاب على الفعل ويعاقب على الترك، وهذه هي أعلى المراتب الثلاث. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة والطاعة فإنه يرتفع عن المرتبة الأولى، أليس كذلك؟ يرتفع عن المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، ولا يصل المرتبة الثالثة، وهذا هو معنى المندوب. فإذا هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا بقصد القربة وليس خاصا به فإنه يحمل على الندب، وقد عرفنا أنه مذهب المحققين من علماء الوصول وعرفنا دليلهم على ذلك. القول الثاني في المسألة أنه يتوقف، فلا يقال بأن فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب، ولا يقال بأن فعله يحمل على الندب، وإنما يتوقف في ذلك حتى يقوم دليل يدل على أحد الأمرين. واستدلوا على ذلك بأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ولا مرجح بينهما، فإذا قلنا بأحدهما كان ذلك تحكما وقولا لا دليل عليه، والتحكم لا يصح. فإذا مستند أصحاب هذا الرأي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيجب التوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد الأمرين على الآخر. ومن أمثلة هذه الحال ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا فعل، فمن قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس خاصا به وقصد به التقرب يحمل على الوجوب حمل الفعل هنا على الوجوب، ومن قال يحمل على الندب حمله على الندب، ومن توقف توقف. وقد عرفنا أن المحققين يحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على الندب، فيكون حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هنا محمولا على الندب على ما ذهب له المحققون من علماء الأصول. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد خرج مع طريق ورجع مع طريق آخر، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند المحققين أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي قصد به القربة والطاعة وليس خاصا به فإنه يحمل على الندب. هذا هو القسم الأول من القسمين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان على وجه القربة والطاعة. القسم الثاني هو ما كان على غير وجه القربة والطاعة، وحكمه حينئذ أنه يحمل على الإباحة، والدليل على هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وإتيانه به يخرجه عن الحرمة والكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل المحرم ولا يفعل المكروه إلا إذا كان بقصد البيان لأمته صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له يخرجه عن الحرمة ويخرجه أيضا عن الكراهة، والأصل عدم الثواب على الفعل، لأن الثواب لا يثبت إلا بدليل، وعدم العقاب على الترك، لأن العقاب أيضا لا يثبت إلا بدليل، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال محمولا على الإباحة. وإيضاح ذلك أنه تقدم معنا أن المراتب كم؟ ثلاث. المرتبة الأولى أن لا يترتب ثواب ولا عقاب على الفعل. المرتبة الثانية أن يترتب الثواب دون العقاب. والمرتبة الثالثة أن يترتب الثواب والعقاب. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على غير وجه القربة والطاعة، فإنه يكون في أي المراتب؟ في المرتبة الأولى، وهي التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، ولا نحمله على المرتبتين، لا نحمله على إحدى المرتبتين الأخريين، لأن الأصل عدم الثواب وعدم العقاب. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة هذا القسم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب، وكذلك الحجامة، وشرب العسل باللبن، ولبسه صلى الله عليه وسلم جبة شامية ضيقة الكمين، فإن هذه الأفعال كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد القربة والطاعة، فتحمل على الإباحة. وإذا احتمل الفعل أن يكون من القسم الأول، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، واحتمل أن يكون من القسم الثاني، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة، فعلى أي القسمين نحمله؟ والجواب على ذلك أن أكثر أهل العلم على أنه يحمل على القسم الثاني، وهو ما كان على غير وجه القربة والطاعة. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنه يحمل على القسم الأول، وهو ما كان على وجه القربة والطاعة، ولهذا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده رحمه الله. ولهذا استحب رحمه الله أن يدخل المحرم مع كداء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب لمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أن يختفي قبل خروجه 3 أيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما قرره المصنف رحمه الله. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لما فرغ رحمه الله من الكلام على الأفعال شرع يتكلم على الإقرار، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أقوال، والقسم الثاني أفعال، والقسم الثالث إقرارات. ولما فرغ من القسمين الأولين شرع في القسم الأخير وهو إقراره صلى الله عليه وسلم. والإقرار مصدر أقر، وأما قرر فمصدره تقرير، فالإقرار مصدر قرر، الإقرار مصدر أقر، وأما قرر فمصدره تقرير، تقول قرر تقريرا وأقر إقرارا. وأما عند الأصوليين فالمراد بالإقرار الكف عن الإنكار، الكف عن الإنكار، وذلك بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يسمع شيئا فيترك إنكاره، فالإقرار معناه الكف عن الإنكار، والكف المراد به منع النفس من أن تقدم على قول أو على فعل، هذا المراد بالكف، منع النفس من الإقدام على قول أو على فعل. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له حالان ذكرهما المصنف رحمه الله. الحال الأولى إقراره على ما حصل في مجلسه من قول أو فعل، وذلك بأن يقع في مجلسه، وذلك بأن يقول أحد في مجلسه قولا فيكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه، أو أن يفعل أحد في مجلسه فعلا فيكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه. وحكمه حينئذ أنه يكون حجة على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بأن كف عن إنكاره يكون حكمه أنه حجة على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، وإقراره الجارية التي سألها أين الله فقالت في السماء وعدم الإنكار عليها كما جاء في صحيح مسلم، وإقراره صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقول بعد الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا يكون حجة على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المعصية ومعصوم من الإقرار عليها. فلو كان الفعل أو القول الذي حصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم معصية لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فحجية الإقرار راجعة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.